قلت كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله يدخل فيها الصيام؟ حديث عائشة عند مسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، وفي رواية: ما رأيت رسول الله يصوم العشر. الرسول ما نهى عن الصيام في العشر، حفظ أحد فعلها، حفظ عليها بارك الله فيك. فلا تعارض بين الحديثين، بين فضل الصيام والعبادة في هذا الشهر وحث عليه. ونقلت عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يصوم، والظاهر أنه نقل عن رسول الله أنه كان يصوم هذه الأشهر، كان يصوم هذه الأشهر. ولأمر ما عائشة مرض أن الرسول كان يدعو نسائي، ما كان يقدر الأشهر كلها عند عائشة، فأخبرت بما رأت وعلمت، وأيضا أخبر بما علم. والمهدث مقدم على النهي، وعلى فرض أن ما كان يصوم فقد حدث، لأنه لم يصوم على وجه من الآداب، ولأنه ليس الواجب وإنما هو فضيلة، فنأخذ بحثه عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم، وترغيبه في الأعمال الصالحة في هذه الأيام الأشهر التي على الصواب أيامها أفضل أيام السنة. ويقال إن العشر أواخر من رمضان يعني أفضل الأيام، وهذه كلها أفضل أيام، لكن الجمع بينها أن ليالي العشر في رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر في الحجة أيام النهار أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان لأن فيها الحج وفيها الصيام أيضا وفيها عبادة وأعمال إلى آخره.